Nothing. الحمد لله رب العالمين، وأصلى الله وسلم عليك الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى: طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديل، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاندي، فليس بعد رد ذا التبيان قال ذرة من الإيمان. هذه آخر أبيات في القسم الأول من أقسام التوحيد حسب تقسيمه رحمه الله تعالى، وهو توحيد المعرفة والإثبات. هو توحيد المعرفة والإثبات. حسب تقسيم المصنف رحمه الله تعالى إلى تقسيم التوحيد إلى قسمين، هذه آخر أبيات في تقسيم المصنف القسم الأول من تقسيمه، وهو توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات، هذه الأبيات أولا نأخذ بعض ما فيها من معاني بعض كلماتها. يقول: من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. هذه مسالك منحرفة سلكها طوائف في باب الأسماء والصفات مخالفين لأهل السنة، مسلك تمثيل ومسلك التعطيل ومسلك التحريف الذي هو تأويل الباطل، فالتأويل الباطل هو تحريف. إذن التأويل الباطل اللي هو التحريف هذا مسلك سلكه مخالفون لأهل السنة في باب الأسماء والصفات. مسلك الثاني مسلك تمثيل، ويعبر عنه بالتشبيه. مسلك الثالث مسلك تعطيل، والمسلك الرابع مسلك التفويض، والمسلك الخامس مسلك السكوت أو التوقف، ويبقى مسلك أهل الحق وهو الإثبات مع التنزيه، وهو المسلك الثالث منهج أهل السنة طريقته. وسيأتي إن شاء الله تعالى شيء من التفصيل حول كل مسلك من هذه المسالك. قوله طوبى، طوبى هذا دعاء، وهو دعاء للخير الكثير الطيب. طوبى دعاء للخير الكثير الطيب. وقوله وسمي ذا النوع، ذا اسم إشارة، يعني وسمي هذا النوع، يعني ليست هذه ذو التي بمعنى صاحب، ربما بعض الطلبة يقرأها ذا النوعين، هذه ذا، من إشارة تميز النوع من التوحيد. قوله قد أفصح الوحي المبين عنه، الظاهر أنه أراد بالوحي هنا القرآن والسنة، القرآن والسنة. ومر معنا أظن في كلام ابن رجب رحمه الله تعالى أنه عبر عن القرآن والسنة بالوحيين، عبر عن القرآن والسنة بالوحيين. قوله لا تتبع أقوال كل مارد، غاو مضل مارق معالج، مارق غاو مضل مارق معالج، خمس أوصاف. المارد الوصف الأول مادته مرد، مرد، وهذه المادة مدار المعنى فيها والله أعلم على التعري من الخيرات، التجرد من الخير، لذلك يقال شاب أمرد أو غلام أمرد، يعني أمرد ما فيش شعر، خالي من الشعر. وفي القرآن الكريم ممرد من قوارير، يعني ممرد أملك، أملك. ويقولون شجرة مرداء، يعني ليس فيها ورق. فالمريد الشيطان من الجن والإنس، وهو المتعري عن الخيرات، كأنه شر محض عياذا بالله. ويقولون أيضا في كلامهم رملة مرداء، يعني صحراء منطقة فيها رمل، يقولون يعني مرداء يعني لا نبات فيها، لا نبات فيها. باقي قول الله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، في هذه المادة مردوا على النفاق. قال العلماء أي ارتكثوا عن الخير، ارتكثوا عن الخير، أيضا في معنى الخلو من الخير، خلو من أين؟ من الخير. لا تتبع أقوال كل مارد غاو، الغاوي الزائر الذي جمع بين الجهل والاعتقاد الفاسد. يقول العلماء لأن الجهل قد يكون من غير اعتقاد، لا فاسد ولا صالح، وقد يكون مع اعتقاد فاسد. الجاهل صاحب الاعتقاد الفاسد يسمى غاوي، فالغي الضلال في باب الاعتقاد. في مثل هذا السياق غاوي مضل، يعني مضل لغيره، فهذا اسم فاعل. مارق يقولون مرق السهم من الرمية، وفي وصف الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الغرض يرمي السهم فيخترق الغرض ويخرج من الجهة الأخرى يقولون مرق. لذلك سمي الخوارج مارقة بخروجهم عن الدين الحق. سنأتي لأهم المسائل في هذه الأبيات. قوله رحمه الله تعالى: نمرها صريحة، يعني نصوص الأسماء والصفات كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. فقوله كما أتت نمرها كما أتت، وأن نمرها كما جاءت، ونحو ذلك من العبارات الكثيرة الثابتة عن كثير من أعلام السلف. كما أتت يعني المقصود إبقاء دلالتها على ما هي عليه. يعني إيه؟ هذه النصوص جاءت دالة على معاني، فتبقى على هذه الدلالة على مقتضى اللسان العربي. نمرها صريحة كما أتى، يعني تبقى دلالتها كما جاء على مقتضى هذا اللسان العربي، فلا تفسر بغير الدلالة التي جاءت بها. نمرها صريحة كما أتت. هذه قاعدة كبرى من قواعد أهل السنة في نصوص الصفات، إمرار نصوص الصفات كما جاءت وإبقاء دلالتها على ما هي عليه في اللسان العربي، يعني يثبتون ما دلت عليه من المعاني. هذه من كبريات القواعد، وبها ينفصل أهل السنة عن المفوضة. ينفصل أهل السنة بهذه القاعدة عن أهل التفويض. و سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن المفوضة، لكن بما تميز أهل السنة عنهم بهذه القاعدة، أن نصوص الصفات يثبتون دلالتها على مقتضى اللسان العربي، أما المفوضة يعتقدون أن نصوص الصفات تدل على معاني يجهلها الخلق، لا يعلمها إلا الله، سيأتي الكلام عنها، فلا يثبتون لها معنى يعرفه الخلق، فلا يثبتون لها معنى يعرفه الخلق. أما أهل السنة يثبتون لها معنى معروف على مقتضى اللسان العربي. سيأتي الكلام عن المفوضة إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. المسألة الثانية قوله توحيد إثبات، اللي هو توحيد المعرفة والإثبات. تذكر أنت في أوائل الأبيات لما قال: وهو نوعان، أي من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى وصفاته العلى، حتى وصل إلى هذا الموضع. توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه ثلاثة أمور توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه ثلاثة أمور إجمالا. توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه ثلاثة أمور إجمالا. الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الأسماء والصفات، الثالث الإيمان بالقدر. فمباحث الإيمان بالقدر تبحث في توحيد الإلهية ولا في توحيد المعرفة والإثبات؟ ها؟ توحيد المعرفة والإثبات. عندك مراتب القدر عند أهل السنة كم؟ أربعة. ما هي؟ ها؟ العلم اللي هو صفة لمين؟ صفة لله. والكتابة كتابة من؟ كتابة الله. ها؟ والإرادة والمشيئة أو المشيئة العامة مشيئة من؟ والخلق الذي وصف، كلها صفات لله عز وجل. القدر يبحث فين؟ في المعرفة والإثبات. في إشكال في هذا؟ واضح ولا غير واضح؟ إذن مباحث القدر تدخل في باب توحيد المعرفة والإثبات. وهنا تنبيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية لما قسم التوحيد إلى قسمين، قال توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. ثم تكلم عن القسم الأول، ثم لما جاء الكلام عن القسم الثاني توحيد القصد والطلب، قال وهو توحيد الله في الشرع والقدر. توحيد الله في الشرع والقدر. فما وجه ذكر القدر في القسم الثاني من التوحيد مع أن القدر إنما هو من باب الأسماء والصفات أصلا؟ هذا إن شاء الله سيأتي، لكن القدر له تعلق بالشرع الذي هو الطلب الذي هو التعبد، من حيث أن الطوائف التي ضلت في الشرع جعلت بين الشرع والقدر تعارض. قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، فجعلوا القدر حجة على الشرع فأبطلوا الشرع بالقدر في زعمهم. جيد. لكن أهل السنة آمنوا بالشرع والقدر جميعا، فأثبتوا هذا في باب الأسماء والصفات وفي المعرفة والإثبات، ولم يجعلوه معارضا للشرع في باب توحيد القصد والطلب، في توحيد القصد والطلب. فلا يشكل عليك ما ذكره الشيخ الإسلام في التدمرية على ما قرر الآن هنا. واضح؟ إذن هو من باب توحيد المعرفة والإثبات، ولو تعلق بتوحيد القصد والطلب لأن المخالفين لأهل السنة جعلوه متعارضا مع الشرع، جعلوه متعارضا مع العبادة. أما أهل السنة أثبتوا هذا في باب المعرفة والإثبات، ولم يجعلوه معارضا للشرع، فآمنوا بالشرع والقدر جميعا. وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا تقرير مثل هذا في محله إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة، مسالك المخالفون لأهل السنة في باب الأسماء والصفات، ونبدأ بالمفوضة حسب ترتيب المصنف الأبيات، لأنه ذكر القاعدة التي ينفصل بها أهل السنة عن المفوضة في قوله نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. فنمر الرحمن على العرش استوى، هذا النص كما أتى مع اعتقادنا لما يدل عليه من المعاني، وهو أن الله عز وجل استوى على العرش، استوى يعني على يعني ارتفع يعني قر يعني قصد على ما جاء في تفسير السلف هذه الكلمة. وكلم الله موسى تكليما نمرها كما أتت مع اعتقادنا للمعنى الذي دلت عليه وهو أن الله عز وجل كلم موسى كلام سمعه موسى من ربه عز وجل. وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي نمرها كما أتت مع اعتقادنا لما دلت عليه من المعاني وأن الله عز وجل سبحانه متقدس موصوف بأن له يدين يأخذ بهما ويعطي ويقبضهما ويسقطهما على الوجه الذي أراد مع اعتقاد التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى ذلك هذه القاعدة في كل نصوص الأسماء والصفات يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ومرها كما أتت مع اعتقادنا لما دلت عليه من المعنى وهو أن الله عز وجل متصف بأنه يضحك مع اعتقاد التنزيل وقطع الطمع عن إدراك الكيفية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما تعالى وتقدم. على ذلك كل نصوص الأسماء والصفات دون أن يخرج منها نص واحد. المسلك الأول مسلك التفويض، والتفويض في باب الأسماء والصفات عند أصحابه طبعا هذا مسلك باطل، مسلك باطل سلكه طائفة من المخالفين لأهل السنة واتهم به السلف، السلف لا سيما في هذه الأعصار اتهموا بأنهم ذات الأسماء والصفات مفوضة وهذا باطل. فالأهل السنة يسمون المفوضة أهل التجهيل، أهل التجهيل أنهم يعتقدون أو على الأقل قسم منهم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل معاني هذه الصفات وأنها لها مكان يجهلها الملك والرسول والناس ولا يعلم معناها إلا الله عز وجل. فهذا مسلك باطل السلف منه براء. ومثل هذا النوع من الدراسة لا يحتمل تطويل في هذا الباب، لكن إن شاء الله تعالى في النية أن تبسط هذه المباحث في إن شاء الله تعالى دراسات قادمة إن شاء الله. التفويض في باب الأسماء والصفات عند القائلين به هو الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة لا يعلمها إلا الله، هذا معنى التفويض. عمدتهم على ما ذهبوا إليه، يبقى أنت عرفت التفويض باختصار شديد عند القائلين به. النقطة الثانية ما عمدتهم شبهتهم أدلتهم على مذهبهم الفاسد، عمدتهم فيما ذهبوا إليه أمور، منها قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فيقولون بلزوم الوقت هنا تنتبه طائفة من السلف تقف هنا فأنت لا تختصر الكلام، الكلام لم ينتهي بعد، يقفون على قول الله تعالى إلا الله ثم يستأنفون فيقولون وما يعلم تأويله إلا الله، ثم الواو بعد ذلك عندهم استئنافية، الراسخون في العلم يقولون آمنا به. فبنوا شبهتهم على مقدمتين منطلقين من هذه الآية بنوا شبهتهم على مقدمتين. الأولى أن آيات الصفات من المتشابه، أن آيات الصفات من المتشابه. الثانية أن التأويل الذي في الآية معناه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، ففسروا التأويل في الآية بالتأويل الاصطلاحي الذي حدث بعد القرون المفضلة، فحكموا الاصطلاح على النص الشرعي الذي نزل أصلا قبل ظهور هذا الاصطلاح، يعني احنا تناولنا هذا في المبحث السابق عن التأويل، وقلنا المشهور عند السلف أن التأويل عندهم نوعان، أما هذا التأويل الاصطلاحي هذا متأخر، فالمفوضة بنوا مذهبهم على مقدمتين، أن نصوص الصفات من المتشابه، المقدمة الثانية أن التأويل في الآية هو التأويل الاصطلاحي لو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. طيب، النتيجة التي نتجت من هاتين المقدمتين، والنتيجة أن لآيات الصفات معنى يخالف الظاهر لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم المعنى الذي يخالف الظاهر إلا الله. عندهم آيات النصوص، آيات الصفات ونصوص الصفات عموما من المتشابه، والتأويل في الآية وصرف اللفظ عن ظاهره، فصار معنى الآية عندهم وما يعلم المعنى الذي يخالف الظاهر، وما يعلم التأويل المعنى الذي يخالف الظاهر لنصوص الصفات إلا الله. طيب، لها ظاهر؟ قال لك لا، هي لها معنى يخالف الظاهر بدليل قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فبنوا مذهبهم على هاتين المقدمتين، والمقدمتان فاسدتان، لأن نصوص الصفات ليست من المتشابه بل هي من أحكم المحكم. الأمر الثاني، التأويل في الآية ليس معناه التأويل الاصطلاحي. والسلف لهم في الآية مذهبان مشهوران، فالتأويل في الآية عند الطائفة الأولى من السلف، من قال بالوقف على لفظ الجلالة، يكون بمعنى الحقيقة والكيفية، وحقيقة وكيفية الصفات لا يعلمها إلا الله. وعند من وصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون التأويل هنا بمعنى التفسير. وعلى كل، ليس التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. هذا هو المسلك الأول، وللشيخ أحمد القاضي رسالة مطبوعة مجلد كبير في مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، لمن أراد أن يجمع أطراف. الشيخ الدكتور أحمد القاضي، الدكتور أحمد القاضي ورسالة مطبوعة مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات. مسلك التأويل الكلام فيه طويل فنصبر فيه شيئا، وهو من أشهر المسالك الآن في الأمة، مسلك التأويل الذي هو التحريف، الذي هو التأويل الباطل، من أشهر المسالك في الأمة الآن، والمباحث فيه كثيرة، ومن الكتب المصنفة فيه رسالة جماعية مطبوعة بعنوان جناية التأويل الفاسد، جناية التأويل الفاسد للدكتور محمد لوح، لوح باللام، مطبوعة. وهي النفائس الكتب التي تناولت مبحث التأويل، وليست مقصورة على التأويل في مبحث الأسماء والصفات فقط، بل التأويل في النصوص الشرعية عموما، سواء كانت مبحث الأسماء والصفات أو المعاد أو العبادات، التأويل الباطني عند من يؤولون الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد، التأويل الصوفي إلى غير ذلك من أنواع التأويلات الفاسدة التي هي جناية على نصوص الوحي. لكن الكلام هنا عن التأويل هيكون في باب إيه؟ أسماء. مادة التأويل مادتها اللغوية إيه؟ أأوال، آل يؤول، آل يؤول. مدار هذه المادة تدور على معنى الرجوع، تدور على معنى الرجوع والعاقبة والمصير. فإن تنازعتم في شيء فردوه ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني ايه وأحسن تأويلا؟ هنا في ما أحسن عاقبة، أحسن عاقبة، أحسن مآلا، أحسن مصيرا. يوم يأتي تأويله، هنا تأويل معنى ايه؟ ها؟ مثل الأول، عاقبة الوقوع، وقوع الشيء حقيقته التي هو عليها. ويعلمك من تأويل الأحاديث، تأويل هنا بمعنى ايه؟ تفسير، تفسير. نبئنا بتأويله، تفسيره. هذول المعنيين اللي في القرآن والسنة للتأويل. فمادته أول في اللغة تدور على معنى العاقبة والمصير والرجوع والتفسير، معنيين. وهذا يعني أن تأويل الكلام هو الرجوع به إلى مراد المتكلم، الرجوع به إلى مراد المتكلم بالتفسير، وإلى حقيقة ما أخبر به. هذا من حيث التعريف اللغوي. ومعاني التأويل عند السلف معنيان مشهوران. الأول التفسير، التفسير الذي هو الكشف والبيان عن مراد المتكلم، وهذا واضح لا إشكال فيه. المعنى الثاني عند السلف للتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهنا فننقل بعض النقول الطويلة نسبيا. قال الله تعالى: فلينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ينظرون هنا لازمة ولا متعدية؟ ينظرون، هل ينظرون إلا تأويله؟ ها؟ لازما. واحنا خدنا نظرة لما تكون لازمة تكون بمعنى ايه؟ معنى الانتظار نظرا، لما تكون لازمة تكون بمعنى ايه، او لما تكون متعدية لنفسها مثلا. طيب انت عدت بحروف الجر، نظر الى تكون بمعنى ايه، تكون بمعنى النظر. طيب في ايه تاني، في نظر ايه، نظر فيه، نظر فيه تكون بمعنى ايه، التفكر. فان تعدى نظر بالجي كان بمعنى، وان تعدى بالى كان بمعنى النظر بعيني الوجه، واذا لم يتعدى بحرف الجر كان بمعنى ايه، انتظر. هل ينظرون الا تاويله، يعني هل ينتظرون الا وقوع ما اخبروا به، يوم ياتي تاويله، يوم يقع ما اخبروا به. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. قال وهذا النوع من التأويل هو عين ما هو موجود في الخارج، يعني حقيقة الشيء الموجود في الخارج، أي وقوعه، أي وقوعه. يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، متى قالها؟ عندما خروا له سجدا، عندما خروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا وقوع الرؤيا، هذه حقيقة الرؤيا. يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. فتأويل الكلام تفسيره، وتأويل الكلام وقوعه وحقيقته، ووقوع الكلام يختلف من حيث كون الكلام خبرا أو إنشاء. يعني إيه؟ عندي في الكلام طلب أمر، فسبح بحمد ربك، هذا أمر ولا نهي؟ طيب لما نزلت الآية تقول أم المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر يقول في سجوده وركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يمتثل ما أمر به فيوقعه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب نمشي مع الكتاب، يبقى عندي أخبار وعندي أوامر ونواهي، يعني عندي طلب ينفصل عن أمر ونهي، وعندي خبر. تأويل الأخبار وقوعها، وتأويل الأمر فعله، وتأويل النهي امتثاله بالبعد عنه. التأويل بمعنى الحقيقة إذا كان خبرا، تأويل الأخبار بالمعنى الثاني اللي هو الحقيقة، تأويل الأخبار هو حقيقتها ونفس وجودها. الآن نتكلم عن الخبر وليس عن الطلب. الأخبار، أخبار القيامة، أخبار عذاب القبر، الإخبار عن الله عز وجل، أسماء الله وصفاته. فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة الصفة التي هي عليها. هذه التأويل بمعنى حقيقة الصفة التي هي عليها، يعلمه أحد من الخلق؟ لا يعلمه أحد من الخلق. تأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد، وقوعه، الوعد ما يتعلق بالجنة والثواب، والوعيد ما يتعلق بالنار والعقاب. فوقوع هذه الأخبار هو تأويلها، هو تأويلها. وتأويل رؤيا يوسف عليه السلام هو وقوعها في الخارج وتحققها، وهكذا إلى غير ذلك من الأمثلة التي يصعب حصرها. فهذا التأويل بمعنى الحقيقة إذا كان خبر، بمعنى التأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى الحقيقة، الحقيقة في الأخبار وقوعها. والتأويل بمعنى الحقيقة إذا كان طلبا، الطلب إما أن يكون أمرا وإما أن يكون نهيا. فإن كان الطلب نهيا فتأويله هو نفس اجتناب المنهي عنه وتركه. قال الله تعالى لا تقربوا الزنا، فتأويل ذلك البعد عن قربانه إلى آخره. وتأويل الطلب إذا كان أمرا هو نفس فعل المأمور به. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني معنى يتأول هنا يعني يعمل بأوامر القرآن فيوقعها في الخارج. وعن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فأينما تولوا فتم وجه الله، يعني يمتثل هذه الآية ويطبق دلالتها على ما فهم منها. ومن الأمثلة يعني ابن عباس أقصد ابن عباس ومن الأمثلة على ذلك ما روي عن الثوري رحمه الله أنه بلغه أن أم ولد الربيع بن قتيم قالت كان الربيع إذا جاءه السائل يقول لي، يقول لأم ولده يا فلانة، السائل اللي يسأل حاجة يعني السائل المسكين ونحن، يا فلانة أعط السائل سكرا فإن الربيع يحب السكر. قال سفيان يتأول قوله عز وجل أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي يمتثلوا أمر الله عز وجل في الإنفاق مما يحبه الإنسان. إذن الخلاصة من التأويل عند السلف له كم معنى؟ الأول التفسير، الثاني حقيقة الشيء، والحقيقة المتعلقة بالأخبار هو وقوعها على ما هي عليه أو كونها على حقيقة ما كما في أسماء الله وصفاته، والتأويل المتعلق بالطلب إن كان أمرا فهو امتثاله كما قالت عائشة يتأول القرآن، وكما قال سعيد بن جبير وابن عباس يتأول هذه الآية، كما قال سفيان عن الربيع يتأول قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإذا كان تأويل بمعنى الحقيقة يتعلق بالنهي فتأويله يعني تركه ومثاله. بقي التأويل الاصطلاحي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل أو لقرينه. هذا المعنى الاصطلاحي له تعاريف، من أشهرها صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، صرف اللفظ عن الظاهر لدليل. هذا التأويل الاصطلاحي وهو المقصود في كلام المتكلمين، لكن هل هو هذا التأويل مذموم ولا ممدوح، حق ولا باطل، ولا في تفصيل؟ في تفصيل، في تفصيل. لكن التأويل المقبول منه هو في النهاية بمعنى التفسير، التأويل المقبول منه هو في النهاية بمعنى التفكير. هذا التأويل يقبل بشروط، إذا توفرت فهو تأويل بمعنى التفسير ويرجع إلى المعنى الأول للتأويل عند السلف. إذا اختل منها شرط كان تأويلا فاسدا باطلا. شروط التأويل الصحيح بالمعنى الاصطلاحي أربعة. شروط التأويل الصحيح المقبول بمعنى الاصطلاحي كم؟ أربعة. الأول أن يكون اللفظ المراد تأويله يحتمله المعنى المؤول لغة أو شرعا. يعني تأويل مثلا الروافض في تأويلاتهم الفاسدة التي يضحك منها العقلاء، يضحك منها العقلاء: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الضلال ليس لهم حد، قالوا البقرة فلانة. طيب سيدنا موسى يقول لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قل البقرة فلانة. طيب تأويل البقرة هنا بفلانة، يعني يقول أن يكون اللفظ مراد تأويله يحتمله المعنى المؤول، المؤول إليه لغة أو شرعا. هل تفسير البقرة بفلانة يدل عليه لغة أو شرع أو عقل مثلا؟ طيب أن يكون السياق محتملا، يعني مثلا تفسير نظر بالانتظار، تفسير نظر بالانتظار سائغ لغة ولا لا؟ لكن يأتيك الشرط الثاني أن يكون السياق يحتمل هذا المعنى. ممكن يكون سائغ لغة لكن السياق لا يحتمله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة. السياق هنا يحتمل؟ لا. ليه؟ لأن نظر هنا تعدى به إلى هذا السياق. يبقى عندنا شرطين حتى الآن: أن يكون السياق محتملا، الشرط الثالث أن يقوم الدليل على أن المراد هو المعنى المؤول، أن يقوم الدليل على أن المراد هو المعنى المؤول. مثلا كلمة نسية، نسية في اللغة بمعنى الترك، إما عمدا أو سهوا. فإذا ترك الشيء سهوا يقال نسيه، وإذا تركه عمدا يقال نسيه. فاحتمال نسية في النص بمعنى الترك عمدا سائر، سهوا سائر. والسياق يحتمل ويحتمل، لكن لابد أن يكون دليل على إن المراد في السياق أحد المعنيين. مثلا قال: فما بال القرون الأولى، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نسيان هنا معنى إيه؟ ترك سهوا. إيه؟ لا، لا يدرك عليه سهوا، لا متعمد، لا يسمى، فالعمد لا يكون سهوا. طيب لكن نسوا الله فنسيهم، هنا الترك سهوا ولا عمدا؟ عمدا. هنا ترك، ترك كتفسير السلف ترك، ابن عباس قال ترك. طب ليه ما تكونش هنا ترك بمعنى الترك سهوا؟ لأن الله عز وجل وتعالى وتقدس منزه عن ذلك: وما كان ربك نسية في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولو لم تأت هذه النصوص فالرب منزه عن ذلك. عز وجل. يبقى لما يقول نسي هنا بمعنى ترك سائغ لغة، والسياق يحتملها، وقام الدليل على أن المراد هنا ترك عمدا. نسوا الله فنسيهم. الشرط الرابع أن يسلم دليل التأويل من معارض أقوى. فهو الآن بيخرج اللفظ عن ظاهر متبادل إلى الذهن إلى مرجوح مراد بالدليل. لو أنه عورض يعني يأتي يقول مثلا يد الله فوق أيديهم، فيفسر اليد بالقدرة أو النعمة، حتى لو كانت يد في اللغة تأتي مع القدرة أو النعمة، لكن السياق يأبى. وأيضا التسمية ذلك وإضافتها إلى نفسه عز وجل المقدسة، وإسناد الخلق إليها، أو بل إلى نفسه بها، خلقت بيدي. مثال للتأويل الصحيح، مثال للتأويل الصحيح. المثال السابق قال الله عز وجل لا نسوا الله فنسيهم. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النسيان هنا هو الترك، وقد دل على هذا التأويل تصريحا قوله تعالى وما كان ربك نسيا، وقوله في كتاب ما يضل ربي ولا ينسى. يبقى نقطة، حكم التأويل بمعناه الاصطلاح، حكم التأويل بمعناه الاصطلاح فليس له حكم واحد، وإنما تتنوع أحكامه. واحد يكون صحيحا إذا اجتمعت فيه الشروط، ويكون بمعنى التفسير فيرجع إلى معنى التأويل الأول عند السلف. كلام واضح؟ واضح؟ يكون صحيحا إذا توفرت فيه الشروط الأربعة السابقة، وعند ذلك يكون بمعنى التفسير فيرجع إلى المعنى الأول للتأويل عند السلف. اثنين من الأحكام قد يكون خطأ، لاحظ العبارة قد يكون خطأ، كتأويل بعض العلماء الذين أخطأوا في تأويل بعض نصوص الصفات. أنت تجد عالم من أهل السنة يأتي في نص من النصوص فيؤوله، يأتي في نص النصوص فيؤوله، انت ما بتقولش هنا ان هو من الفرق المبتدعة. ليه؟ لاحظ نقطة مهمة، لانه لم يتخذ التأويل اصلا في التعامل مع نصوص الصفات، لم يتخذ التأويل اصلا في التعامل مع نصوص الصفات، وانما اول في مسألة جزئية، فبيكون التأويل هنا خطأ، ولا يكاد يفهم من هذا احد الا ان يشاء ربي شيئا. يبقى متى يكون التأويل خطأ؟ يعني ليس بدعة، إذا كان العالم من أهل السنة ولم يتخذ التأويل أصلا، بل يسلك مسلك الإثبات، لكن في مسألة جزئية أول نص من نصوص الصفات ظن أن دلالة النص هكذا، فهذا يكون من باب الخطأ وليس من باب البدعة. الحكم الثالث لعله ظهر من الحكم الثاني، قد يكون بدعة كتأويلات الأشاعرة والمعتزلة. طب الفرق بين الثالث والثاني؟ أنهم لا، هو أيضا قصد، هو قصد التأويل في الثاني، لكن لم يتخذه أصلا يتعامل به مع نصوص الصفات. هؤلاء اتخذوا التأويل أصلا كليا يتعاملون به مع نصوص الصفات، جعلوا قانون كلي في نصوص الصفات، الأصل عندهم فيها التأويل، ولا يثبتون إلا ما دل عليه العقل. واضح؟ لكن الأول يثبت ما دل عليه النص، فمش معنى في هذا النص أخطأ. تبالك من كلامي؟ لماذا في هذا النص خرج عن حد الإثبات في هذه المسألة الجزئية؟ أخطأ، هو لم يتخذ التأويل قانونا كليا يتعامل به مع نصوص الصفات. واضح ولا مش واضح؟ وهذا تتنبه له جدا، أن قد يأتيك يقول انظر الإمام فلان من أهل السنة أول هذه هذا النص أوله، نعم وأثبت آلاف النصوص، أنت ليه جاي لهذا النص الذي أوله وتترك آلاف النصوص التي أثبتها؟ هذا لم يتخذه منهجا، هذا أخطأ. يعني إيه بدون قصد؟ يعني تظن أن الحق ظهر له وانحرف عنه؟ لا، هو ظن أن الحق هذا، ظن دلالة النص هكذا، وسيأتي أمثلة لذلك إن شاء الله تعالى. وقد يكون التأويل كفرا كتأويلات الباطنية الذين يؤولون نصوص المعاد ونصوص العبادات، فجعلون للصلاة معنى آخر غير الصلاة المعروفة، كذلك الصوم والحج والجهاد إلى آخره. باقي في تأويل كلام، لكن نجتزئ بهذا القدر وننتقل إلى المسألة الثالث، وهو مسألة التعطيل. التعطيل في باب الأسماء والصفات إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، وعلى هذا فهو نوعان، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات، وغلاة الجهمية ينكرون الأسماء أيضا. والتعطيل الجزئي كتعطيل الأشاعرة الذين ينكرون بعض الصفات بل أكثر الصفات. وأول من ورث بالتعطيل في هذه الأمة هو الجعد بن درهم، هو الجعد بن درهم، والأمة قبله ما كانت تتكلم في ذات الله عز وجل، إنما كانت تتكلم فيما يتعلق بأفعال الخلق والأسماء والأحكام. التعطيل بينه وبين التفويض والتأويل والتداخل، لأنه في النهاية يقول إلى عدم بات أسماء صفات الله عز وجل على ما أراد. المسلك الرابع مسلك التمثيل، وهو مشهور، وأعاد الله من هذه المسالك كلها أهل السنة، ومع أن أهل السنة قلوبهم تنفر نفر شديد من التشبيه والتمثيل ولا يكاد يخطر بقلب سني، إلا أن المبتدع يتهمون أهل السنة بهذه التهمة حتى الآن، لكن أهل السنة يبرؤون إلى الله من أن يمثلوا ربهم شيء من خلقه، بل قلوبهم تنفر من هذا أصلا نفرة شديدة، ولا يكاد يخطر ببال أحد من أهل السنة هذا المسلك الخبيث الذي هو مسلك عباد الأصنام. هذه يعني أشبه ما تكون بالإشارات حول هذه الأبيات، وهي آخر أبيات هذا القسم، وإن شاء الله تعالى قبل أن ندخل في القسم الثاني على ما اتفقنا عليه نسمع هذه الأبيات كاملة ونتقنها إن شاء الله تعالى ونراجعها سويا. فخلونا نستفرق الآن حتى يكون في نوع من الجدية. المجلس القادم والذي يليه كلاهما للتثبيت والمراجعة، تسميع الأبيات ومراجعة المثال. يبقى قدامنا أسبوعين حتى لا نتأخر إن شاء الله تعالى. بعد ذلك نبدأ في القسم الثاني من الأقسام، التوحيد على تقسيم المصنف. الأمر الثاني بالنسبة لدرس الفرائض لسه في كم مجلس؟ طيب نبهوني، لأنه إن شاء الله تعالى إذا الشيخ فرغ من الفرائض هناخد يوم السبت بالمغرب والعشاء أيضا لسلم الوصول، سيكون عندنا مجلسين في الأسبوع حتى إن شاء الله تتقنوه إن شاء الله تعالى. تعالى إن شاء الله بإذن الله تعالى حتى نفرغ منه إن شاء الله تعالى إن شاء الله هذا القصد، ونسأل الله العون علينا. نكتفي بهذا القدر سيدي.